من يوجه الشباب حتى من العلماء عند ذلك يسعى الشباب وراء ما يسمعون ويرون من الاشياء الكافيه فما هو توجيهكم؟ على كل حال موجود اهل من العلماء بحمد الله وجود وان كان قليل بالنسبه الى غير البلاد قليل لكن على كل حال طالب العلم اذا سعى وطلب اهله وجدهم وطلبهم وجدهم من المصيبه عدم الطلب وعدم الاتصال بهم والانزواج نفسه والاسلام نفسه قد يغلط كثيرا ويخفى عليه كثيرا يجب عليه يسعى في طلب العلم ويعلم القران طلب العلم ويسهل العلم عما يشكك عليه ولا يحتفظ ويظن بهم السوء وقد يحسن الظن بعلماء زمانه الذي لم يغل منهم ما يخالف شرع الله ولم يغل منهم ما يدل على باطلهم ووجههم على الحق فلا يتحرى العلم ويساله عما اسال عليه ولا يسوء الظن هذا من اسباب توفيق الله له ومن اسباب هدايه الله له واذا غلط في مساله قد لا يغلطه في مساله اخرى قد يرى في مساله واحده ولا يصيب المسائل ثم اذا اشكل عليه قال انه غلط كسب العلم الثاني والعلم الثالث والعلم الرابع هكذا كان السلف يسالون حتى يطمئنوا العلماء لا لقصد الامتحان والتعمد لا ولكن الطمانينه حتى يجد منهم ما يطابق ما عنده من الدليل وما عرف من الدليل الذي قد اشكل عليه فإن رجل ما يدل على صحة ما ظهرنا في الآية أو الحديث استقام على ذلك وصبر على ذلك ولا ييأس ولا يسيء الظن ويعمل ما يستطيع من اتصال بأهل العلم والمطالعة والمذاكرة مع إخوانه وزملائه حتى الزملاء قد يفيدوه لا يسيء منهم الظن ولا يكون أنه أعلم منهم يذاكر مع زملائه ينصح معهم ويناقش في الهدوء من دون غضب ولكن يناقش مع زملائه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.